وهناك صنف من الأشعرية التي تستفيد من الأنظمة العلمانية المتوحشة لغرض ضرب السلفية ومحاولة استعادة شيء من الأمجاد المسلوبة. مثلا مدرسة علي الجفري ومن معه، هناك مجلس اسمه مجلس حكماء المسلمين، اختاروا شخصيات أشعرية من جميع البلدان. الدولة التي تدعم هذا المجلس هي نفسها الدولة التي تدعم محمد شحرون وتدعم مؤسسة مؤمنون بلا حدود، وهي نفسها الدولة التي تدعم كل حالات العلمانية المتوحشة في المنطقة. استجازوا لأنفسهم أن يضعوا أيديهم بأيدي هذا النظام العلماني الداعي للعلمانية المتوحشة، اللي يروج العلمانية ويروج لأمثال محمد شحرور فقط لكي يحققوا مجموعة من المكاسب. طيب، أيضا مثلا لما ننظر في مؤتمر الشيشان، ففي مؤتمر الشيشان أقيم في روسيا تحت ظل قاديروف، قاديروف كلب لبوتين في الشيشان أصلا يعني، والذي لا يعرفه كثير من الأخوة سواء في الشيشان سواء في بلاد القوقاز سواء في أذربيجان سواء في أصلا المسلمون يهانون جدا في روسيا. يعني حدثني أحد الأخوة من هناك قال رياض الصالحين ممكن تأخذ فيه 5 سنوات 6 سنوات سجن، قال ونحن أفضل، يقول لي ونحن أفضل من بلاد القوقاز، الذين في القوقاز ممكن يقتلوا ممكن يقتلون. قبل مدة كلمني أخ من إيران، هذا يدرس في معهد للسنة هناك، يفترض أنهم سنة هم أحناف، فكانت هناك شجرة يتبرك بها يحج لها الملايين سنويا يتبركون بها، فأنكر هو هذا وهو لا يريد أن يظهر لهم سلفيته، ولكنه أنكر هذا فقالوا له يبدو أنك وهابي، قال لا لست وهابيا أنا أتيكم بكلام أحناف، فكان من ضمن الكلام الذي أتاهم به كلام للطحاوي، قالوا هذا يدرس كتبه في بلدان وهابية، وتم طرده من المعهد. هذا انظر في إيران تحت ظل حكم رافضي، هم لا مشكلة عندهم. الأمر نفسه يحصل مثلا في بلاد المغرب، يعني قبل مدة ظهر هذا مفتيهم أو كذا رجل فيهم ونحن بلد مالكي ونحن مش عارف إيش، يعني على أساس أننا لسنا حنابلة ونحن مش عارف. ثم بعد مدة وإذا المرأة تصير صار تدريج لمحاولة جعل المرأة تصير قاضية خلافا لمذهب مالك، يعني أنت مالكي بس قدامي أنا يا حنبلي، ما تصير مالكي قدام الفرنسي أو قدام التغريبي عند ولد عمها، واستغفر الله. عموما نفس القصة في عدد من المؤسسات الدينية في كل مكان. مع الأسف الأشعرية عندهم استعداد كامل أنهم يضعون أيديهم بأيدي أنظمة علمانية متوحشة، يعني لما يشوف في حرب بين الغرب مثلا والتيار السلفي إيش يفكر؟ يفكر أنه يستفيد، مثل ما راح أبو العزائم مع أنه رجل مهرج شيخ الطرق الصوفية إلى فرنسا في مؤتمر وجلس حتى مع رشيد المنصر وغير ذلك في محاولة للتبشير بالصوفية. طيب ها، وهناك طرف متعصب جدا، مثلا في الهند يوجد عندنا النقشبندية لها فروع، هناك ديوبندية هناك بريلوية. البريلوية هؤلاء يعتبرون الوهابية أشد من المجوس. البريلوية لمن يعيش في الخليج هؤلاء الذين يقبلون أصابعهم ويمسحون على عيونهم بعد الصلاة، حتى أن البريلوية اتهموا الديوبندية أنكم بما أنكم تنكرون علينا بعض الشركيات بعض عقائدنا مثل أنه النبي نور نور حقيقي خالص وأنه كذا أنكم وهابي، فألف السهار نفوري كتابه المهند على المفند يسب الوهابية لكي يخرج نفسه من هذا الحرج وهذه التهمة، أننا تهمة أننا وهابية. طيب، وألف صفدر أحد علماء بريلوية كتابا إلى اليوم ما استطاعوا الرد عليه اسمه الزلزلة، أثبت أن كل الممارسات الشركية التي عندهم عند البريلوية وقد وجدت في بعض علماء الديوبندية الكبار والمعظمين. وهذا كتاب فعلا زلزلة. يعني الديوبندي يقرأه يصير وهابي ويحترم نفسه يا يعاند. الشاهد أن هذا النوع من الناس يعني واصل إلى مرحلة من المعاداة لك غير طبيعية، وخصوصا أن كثير منهم قبورية أصل، عباد قبور. يعني من ضمن الأمور المضحكة